قاف عين وفي وقاف سين وحاء دال أواقل القارئ يشتبه كيف تصرف. فأهل العلم يوصون بأن تكون عناية طالب العلم برواية الآخر محتاجة إلى ما عداها يشير إليه الحاشية، تكون روايته وعنايته بالكتاب على رواية الآخر. معروف أن روايات الصحيح تتفاوت، بعضها يزيد الأحاديث وبعضها ينقص، وبعضها الخلاف بينها مجرد حروف وبعضها كلمات، ما جمعت روايات الصحيح. لو أراد أن يؤلف هو كتابا جامعا بين روايات الموطأ وصاغه بطريقة مناسبة ملتئمة بحيث لا يقطع تسلسل فكر القارئ له ذلك على أن ينسبه لنفسه، وسماه الجامع لروايات الموطأ جمع فلان لا بأس. أما الموطأ وينسب إلى الإمام مالك ويلفق بين الروايات كلها بهذه الرموز وعلى هذه الطريقة، فليس معنى هذا أن تنقص المحقق من مشاهير المحققين الآن، بل من أعظمهم عناية ودراية، لكن مع ذلك هذه لفتة يمكن تستدرك لكتب أخرى. أنا أخشى أن يمتد الأمر إلى كل الكتب بهذا الطريق. يعني لو نظرنا إلى الطبعة السلطانية من صحيح البخاري اعتمدوا رواية واحدة وأشاروا إلى ما عداها في الحاشية، فلا لا يقرأ تسلسل القارئ ولا يدخل في الكتاب شيء. والشراح كلهم على هذا يشيرون على رواية واحدة ويشيرون إلى ما عداه، بعضهم يشير إلى كل شيء وبعضهم إلى ما يشير إلى ما يحتاج إليه فقط. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه يحيى عمارة بن أبي حسن أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس لوث صدقة. خمس لوث أو خمس لوث، أكثر الروايات على الإضافة خمس لود، وقطع عن الإضافة بعضهم خمس لود، الذود بدل خمس. وعلى الإضافة والذود ما بين الثلاث من العشر من الإبل، أو بين ثلاث إلى تسع، أو بين اثنتين إلى سبع، أقوال لأهل العلم، ومنهم من يطلق الذود على الواحدة. ليس فيما دون خمس ذود، خمس ذود صدق. الآن الخمس إذا أضيفت إلى مثلها ثم خمس ذود، لو أراد الذود بمعناه عند الأكثر يطلق على ما هو أكثر من واحد، من اثنين إلى عشرة، من ثلاثة إلى تسعة، من إلى آخره، احتجنا إلى أن نقول خمسة أزواج. إذا قلنا خمسة أزواج كم يطلع عندنا العدد؟ يعني أقل تقدير عشر، خمسة في اثنين عشر، خمسة في ثلاثة خمسة، خمسة في عشر خمسة، خمسة في تسعة خمسة. إذا ما يطلع حد لنصاب الإبل، والرواية كلها على هذا. إذا قلنا خمس زوج المراد خمسة أزواج، لكن كأن الإضافة هنا من إضافة الموصوف إلى صفته، من إضافة الموصوف وهو خمس إلى صفته، فالخمس المقصود بها عدد خمس فقط، والزوج إن شئت فقل يطلق على الواحد، يعني خمسة أفراد من الإبل، أو قل إن الخمس هي الزوج، خمس هي الزوج، من إضافة الشيء إلى وصفه، وإن شئت فقل من إضافة الشيء إلى نفسه، وهذا وإن كان ممنوعا عندهم، يمنعون إضافة الشيء إلى نفسه، لكن يوجهونه مسجد الجامع. مسجد الجامع قالوا أن المسجد هو الجامع، والخمس هي الزوج، والزوج يطلق على الخمس ما ذكر، فيكون من إضافة الشيء إلى نفسه، لا سيما أن الإضافة هي رواية الأكثر. أما إذا قلنا ليس في موجود خمس زوج تكون بدل ولا في أدنى إشكال، وهذه رواية الضابط. صدق، فالذي عنده أربع من الإبل يجب على شيء ولا ما يجب؟ لا يجب على شيء. خمسة عنده ثلاث من الإبل قيمتها 300,000 ويعدها للتجارة، اشترها بنية التجارة، ثلاث فيها صدق ولا لا؟ نعم، ليس فيها زكاة، فهي مثلا تجاري على هذا الحد، لكنها تدخل في باب آخر من أبواب الزكاة، وزكاة عروض التجارة الواحدة فيها زكاة. ليس فيما دون خمس زوج صدق، أما زكاة بهيمة الأنعام فليس فيما دون خمس، ويشترط فيها أن تكون سائمة، أن تكون سائمة بمعنى أنها غير معلوفة ترعى الحول أو غالب الحول والصوم والرعي، يعني راعية، لهذا وجاء وصفها وصح بذلك الخبر بالنسبة للإبل والغنم، وقاس أهل العلم البقر عليها، وما جاء في تقييدها بالسوء عمل به جمهور أهل العلم، اشترط السوء لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، والإمام مالك يوجب الزكاة في بهيمة الأنعام ولو لم تكن سائمة، لو لم تكن سائمة، الذي جاء من وصفها أو تقييدها بكونها سائمة مما صحت به النصوص، يقول الإمام مالك إن هذا ترى على الغالب من مواشي العرب أنها سائمة، وجاء بنا على ما جرت بالعادة أن مواشي سائمة، ووصف كاشف لا مفهوم له، وعند الجمهور له مفهوم، له مفهوم بمعنى أنها إذا لم تكن سائمة فإنها لا زكاة فيها. ليس بما دون خمس زوج صدقة سميت الإبل لذلك بالزوج، لأن الراعي يذود بعضها إلى بعض، يذودها بمعنى أنه يدفعها إلى مكان الرعي وإلى مكان الشرب، ويدفع بعضها عن بعض إذا خشي شيئا يضرها. وليس فيما دون خمس أواقم صدقة، خمس أواقم من الفضة كما جاء في الرواية التي تليها من الورق، والأواقم موقية وفي 40 درهما، فعلى هذا يكون النصاب 200 درهم من الفضة، والمراد بذلك الخالص من الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب. فالخمس الأواقي ولوقي 40 درهما، إذن النصاب 200 درهم، نصاب 100 درهم، وجاء بذلك النص الصحيح الصحيح 100 درهم. 100 درهم قدرت بالريال، الريالات السعودية الفضة، ريال العربي السعودي الفضة، تضرب 56 ريالا، 56 ريالا. إذا كان الريال الفضة مثلا قيمته 15 ريال، يزيد وينقص طبعا لزيادة المعجم هذا ونقصه 12 ريال، 15 ريال، 20 ريال، تضرب في 56، عدد الريال في 56، وتخرج النتيجة. لا قدر بالغرامات والصين. في واحد منها جاءني بالخطاب المفصل فيه، لكن هذا قبل سنتين، ويقول انه حسبه اليوم في تجار الذهب والفضة قبل سنتين في ورقة من الخطاب الموجود. على كل حال هذه طريقتها، بدل الانسان اذا كان عنده فضة الى اماكن المجوهرات فكم كم يسوى، كم وزنها بالريال مثلا او بالجرام، وكم يسوى جرام ويزكيه. صدقه، وليس فيما دون 5 أوسط صدقه، اوسط من وسط بفتح الواو ويجوز كسرها، يجمع على اوساق حمل واحمال. والوسط 60 صاعا، 60 صاعا، فيكون النصاب 300 صاع. فعلى هذا بداية النصاب بالنسبة للإبل 5، وبالنسبة للفضة 100 درهم، وبالنسبة للحبوب والثمار 5 أوسط 300 صاع. الحديث الذي يليه يقول حدثني، يأتي هذا كله بالتفصيل في زكاة كل مال بعينه إن شاء الله تعالى. يقول حدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيمن دون 5 أوسط من التمر صدقة. هنا تنصيص على التمر باعتباره فرض من أفراد العام الذي سبق ذكره في الحديث السابق، والتنصيص على فرد من أفراد العام بحكم الموافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص. فنص على التمر والتنصيص عليه لا يقتضي إخراج غيره. وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، من الورق هذا أيضا تنصيص. هنا هناك يقول سلم من 5 أواق صدقة، قلنا أن التنصيص على التمر لا يخرج ما يتناوله اللفظ العام من الحبوب والثمار في الحديث السابق، لكن ماذا عن الجملة الأخرى؟ وليس بما دون 5 أواق من الورق صدقة. أن نقول الحديث السابق يشمل الورق وغير الورق، وهذا تنصيص على الماضي أفراد العام والأفراد مثل ما قلنا من التمر. أو نقول أن المقصود بالأول الورق وبالثاني الورق نفس الشيء. نعم. الورق هي الفضة، قلنا فيما سبق أن المراد بالأواقي من الفضة، هذا نصاب الفضة بخصوصها، نصاب الفضة بخصوصها. أما 5 الأوسق التي تقدمت نصاب الحبوب والثمار التي تجب بها الزكاة، التي تجب فيها الزكاة، فهل نقول في هذه الجملة مثل ما قلنا في التي قبلها تنصيص على بعض أفراد العام، أو نقول أنه ليس بعام؟ أول ليس بعام بل

40 يعني قلت 300 ريال نحتاج إلى 3000 بينما إذا قلنا نصاب الفضة 56 ريال عربي سعودي فضة وافترض مثلا أن الريال العربي 15 ريال 800 ريال أكثر من 800 ريال فنقدر بالفضة لأنها أحب للمساكين نقدر لأنها أحب للمساكين. طيب افترض أن شخص يملك نصاب فضة عنده 800 ريال قدرناها بالفضة فإذا هي نصاب وهذا الشخص الذي عنده 800 لا يكفيه شهري مع أسرته إلا 2000 ريال هذه مسألة مهمة جدا ويختلف في هذا العلم بمعنى أنه هل يمكن أن يوصف الشخص في آن واحد بأنه معطي للزكاة وآخذ في آن واحد أو لا؟ لأن في حديث معاذ قسم الناس إلى قسمين أغنياء تؤخذ منهم الزكاة فقراء يعطون الزكاة فهل نقول أن هناك من الناس من يأخذ ويعطي في آن واحد؟ تؤخذ من أغنيائهم الذي يزكي غني والغني لا تحمل له الزكاة فإذا أخذنا منه الزكاة وصفناه بأنه غني والأصل أن الغني لا تؤخذ منه الزكاة لا يأخذ الزكاة تؤخذ منه ولا يأخذ فهل نقول هذا الشخص الذي عنده 800 ريال ويحتاج إلى 2000 مصروف نأخذ منه 20 ريال ونعطيه 1200 مسألة الرد غير يعني المسألة هل يمكن أن نصف الشخص بأنه غني فقير في آن واحد؟ خلينا بما نحن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فالذي تؤخذ منه الزكاة غني النص غني فهل نقول أنه له أن يأخذه غني؟ أو إذا أخذنا من الزكاة غني في حال دفع الزكاة ثم ينقلب بعد ساعة إلى فقير إذا أخذنا من 20 ريال من 800 انتقل إلى فقير يأخذ الزكاة ما فهمت قصدي من صاحب النص يدل على أن الناس أحد اثنين غني يدفع الزكاة فقير يأخذ الزكاة ولا واسطة فكيف نقول لشخص أنه يدفع ويأخذ فإما أن نعطيها ونأخذ منه نعم حديث يراعى الغالب ولا يمنع أن تكون هناك حاجة قائمة ومع وجود نصاب حال علي الحول لكن قد يقول قائل أنا متصور أنت تقول نعم كيف تبي تمكث عنده هذه 800 لمدة سنة فيحول علي الحول يحتاج إلى 2000 أو دين ثم سلمه إياه. أنا مسألة متصورة لكن ما يمكن أن تبقى 800 لمدة سنة نعم ومع ذلك سرق هذا في امرأة عليها عندها حلي تجد فيه الزكاة عند من يقول بوجوب زكاة الحلي نعم تزكي الحلي وتأخذ الزكاة لا

ذكرها ابن رجب وغيره قاعده مهمه من قواعد الفقه ولها فروع. يعني اخرج كيس زكاه حفر ثم سرق الكيس قبل ان يسلمه الفقير بتفريط منه، يلزم صاع ولا يلزم كيس؟ لا يلزم صاع، هو بالواجب عليه هالكيس. لا نحكم بآرائنا وعندنا قواعد منتظمة ومرتبة عند العلماء. يعني فرط في مال وجب عليه بقية، يفرقون بين الزيادة المتميزة بنفسها والزيادة غير المتميزة. ولذلك الحنابلة ما يرد عليهم مشكلة في كون الإمام إذا أطال الركوع عن القدر الواجب ثم لحق به آخر يعني مسبوق وأدرك الركوع بعد مضي الوقت الواجب عليه، وهم لا يجوزون المتنفل هذا المسألة، يقول كله واجب لأن الزيادة غير متميزة بنفسه. وهذه من فروع هذه القاعدة. نار ولا لفظ ولا قال لله علي ولا شيء، بعد ما أدفع صار الحمد لله كيس مثل ندفع. نعم كانت بتراجعون أحدنا بكرة ولا سم. ما ينفع الأخوان بجبارين سم. زيادة غير متميزة واجب. هل تلزم الصدقة قبل القبض؟ هل تلزم الصدقة قبل القبض؟ إذا قلنا ليست بواجب، لو قلنا واجب خلاص يضمن الواجب بواجب. ضمان الجميع واجب عليه قلنا واجب. تبحثون يا اخوان لما تبحثون اخوان العلم يحتاج ترابط لا ينفك بعض عن بعض. القواعد التي يقاعدها اهل العلم يقولون لا يحتاجون واجب من فراغ، ونحتاج الى ان ناخذ العلم بجميع فروعه. القواعد التي قعدها أهل العلم مأخوذة من النصوص، ويتضبط لطالب العلم فقهه. إذا كان ما يأوي إلى أصل ولا إلى قاعدة وتفيد المفهوم، خلافا لمن يقول نحن نريد نخرج محدثين ولا نريد نخرج متكلمين. جعلوا كل ما يتعلق بالفقه والقواعد الأصولية والفقهية وأصول الفقه كل من صنيع المتكلم. ولقائلنا ان اخوانا انت تريد ان تخرج ظاهريه ولا تريد ان تخرج فقه. على كل حال الاصل والاساس هو الكتاب والسنه، لكن طالب العلم بحاجه ماسه الى ما يحسن به التعامل مع نصوص الكتاب والسنه. ولا ما يختلف احد ان الكتاب والسنه هو المصادر التي لا ثالث لهما إلا ما دل الدليل على اعتباره كالقياس مثلا والإيمان. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.